يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وآتوا حقه يوم حصادها الآية. بهذه الآية تدل بعض من الناس أنه يجب الزكاة في كل أنواع الزروع ولو كان عمره قصير مثل القوطة والخط والجزر والجرجير إلى آخره. وما هو نصاب الزكاة في الذهب؟ الله جل وعلا نبه على وقت إعطاء لهذا الزهور وأنه يوم حصادها إن حصدها وذراها إن حصل على مالها أنفقها وحطها في سبيل الله. هذا الزكاة، والزكاة عبادة لا تقاسم الرأي ولا يرد محرمات زكاة، إنما جاءت الزكاة في الحبوب والثمار التي تكاد ضدها وتنتفع بها هذا وما آلا، هذا محل الزكاة. وأما الواقع يمكن بالحال والمدخر والأدخال والمدن هذه ليس فيها زكاة كالبطيخ وأنواع الفواكه. ما عدا العنب فإن فيه زكاة الكبر إذا بلغ النصاب وإذا حيث